أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجواب عن السؤال الثاني، وهو أن الله سبحانه وتعالى لماذا اختار هذا النحو من الإيجاد، هذا النظام في عالم الإمكان، ولم يختر نظاما آخر. قلنا نحن نستطيع بدليلين عقليين أن نثبت لكم بأن هذا النظام الموجود هو أحسن نظام وهو أكمل نظام. الدليل الأول الذي أقمناه على ذلك مبني على المسانخة بين وجود العلة ووجود المعلول. قلنا حيث أن الله سبحانه وتعالى أكمل موجود، إذن فعله يكون أكمل فعل، ليس في الإمكان أبدع مما كان. فإن قلت أنه لما ذلك، لعله الله سبحانه وتعالى علم بالنظام الأصلح ولكن لم يوجده، قلنا الجواب على هذا ينقلنا إلى الوجه الثاني، وهو أنه الله إن لم يوجد النظام الأكمل تارة لا يعلم به وهو محال، وأخرى يعلم به ولكن لا يقدر عليه وهو محال، وثالثة يعلم به ويقدر عليه ولكن يبخل عن الإيجاد وهو محال. إذن هذا النظام هو النظام الأصلح، هو النظام الأكمل. يبقى هنا هذا السؤال، وهو أنه لعله الله سبحانه وتعالى علم بالنظام الأكمل وقادر على إيجاده وهو جواد، ولكنه لم يشأ أن يخلقه. لماذا لم يشأ أن يخلقه؟ لا يوجد سبب لعدم خلقه إلا جهة واحدة، أنه ليس أصلح للخلق، ليس أصلح للخلق. بمعنى لو فرضنا أن النظام الذي لا اختيار فيه للإنسان هذا النظام، أو مثال آخر نضرب، لو فرضنا النظام الذي لا شرور فيه هو أكمل من النظام الذي يوجد فيه شرور، لو فرضنا هكذا، ولكن النظام الذي فيه شرور أصلح من النظام الذي لا شرور فيه. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو المراد من الأصلح، ما هو المراد من الأكمل؟ التفتوا لهالنقطة. نحن إذا جئنا إلى الملك، الملك بوجوده الفعلي أكمل من الإنسان أو ليس أكمل من الإنسان؟ أكمل من الإنسان، ولكنه فاقد للقوة الشهوية. فإذن هو مع أنه أكمل من الإنسان يستحق ثوابا أو لا يستحق ثوابا؟ لا يستحق ثوابا. لماذا؟ لأنه لا يوجد عنده تنازع بين القوى الشهوية والغضبية من جهة، وبين القوة العقلية التي تجره إلى الكمال من جهة أخرى. ومن هنا إذا أطاع الله فطاعته لا يستحق عليها شيء. لماذا؟ لأنه هو خلق جبل على هذا، فطر على هذا، وجد على هذا بتعبير أدق، وجد على هذا. فهو من حيث الوجود ومراتب الوجود أكمل، ولكنه هنا هذا السؤال يأتي، وهو أن الإنسان أو الموجود الذي يصل إلى تلك المرتبة باختياره هذا يكون أكمل، أو ذاك الذي وجد على الكمال ابتداء ذاك يكون أكمل، أيهما؟ شوفوا الله يوجد في المثالات العرفية معدنا، مرة أنت تعطي لإنسان 1,000,000 دينار مرة واحدة فيكون ماذا؟ غنيا بالفعل. أنت لو تقايس مع ذاك الإنسان الذي لا يملك درهما، أغنى لو مو أغنى؟ هذا 1,000,000 درهم منين عنده مولانا؟ بالجهد حصل عليها أو أعطي من الخارج؟ أعطي من الخارج. حتى تعالوا إلى موجود إنسان آخر بجهده وصل إلى حصل 1,000,000 درهم، أيهما أكمل؟ باختياره، بإرادته، بتنازع قوة الشهوة وقوة الغضب وقوة العقل عنده وصل إلى هذه الدرجة، أيهما أكمل؟ باختياره، بإرادته. إذن الله سبحانه وتعالى كان يستطيع أن يوصل الإنسان إلى هذه الدرجة التي وصل إليها مباشرة بأن يخلقه هكذا كما خلق الملائكة، خلق ملائكة بأعلى درجات الكمال أو لم يخلق ملائكة بأعلى درجات الكمال؟ نعم خلق، ولكن أيهما أكمل؟ أن ذاك الذي خلق مباشرة هكذا أو ذاك الذي خلق لا يملك أي كمال ولكن فيه استعداد لأن يكون كامل وبجده واجتهاده واختياره وإرادته وصل إلى ذلك الكمال؟ ها؟ أيهما أكمل؟ هذا أكمل أو ذاك أكمل؟ من الواضح أن هذا الذي وصل بجده واجتهاده إلى تلك الدرجة يكون أكمل. فلهذا تجد بأنه لو وصل واحد منا إلى درجة الملائكة يكون أكمل من الملائكة وأفضل من الملائكة. لماذا أفضل من الملائكة؟ يعني يملك كمالات فوق ما تملكه الملائكة؟ لا، لعله لا يملك أصلا كل تلك الكمالات، بعضها، لكن مع ذلك أفضل منه. لماذا أفضل منه؟ لأن الملك إنما كانت له تلك الكمالات لا بجهد واختيار وإرادة إلى آخره، بل وجد هكذا. أما عندما يأتي موجود يقول إنما أنا بشر مثلكم، يعني فيه كل النوازع، فيه كل القوى، فيه كل الشهوات، فيه كل هذه الأمور، ومع ذلك يترقى في سلم الكمال إلى أن يصل إلى تلك الكمالات التي يملكها الملائكة، يكون أفضل من الملائكة أو لا يكون أفضل من الملائكة؟ يكون أفضل من الملائكة. التفتوا لهالنقطة جيدا. إذن الله سبحانه وتعالى كان بإمكانه أن يخلق عالما لا شرور فيه، كله كمال في كمال، ولكنه بعد يوجد من عند أنفسهم شيء من الكمال وكله معطى لهم، كله معطى لهم. وبإمكانه أن يخلق عالما، هذا العالم لا بد أن توجد فيه نواقص وعيوب وشرور وحتى تكون باعثا للإنسان حتى يتقرب ويكمل ويتكامل، أيهما أكمل؟ هذا النظام أكمل وذاك النظام أكمل؟ ها؟ طبعا الآن أنا أفترض لكم أنه في عالمنا توجد شرور، ولكنه بالنظرة الدقية أساسا لا يوجد في العالم شرور، كل ما في العالم جميل كما أقمنا البرهان على ذلك وأثبتناه أيضا من القرآن الكريم. الله خالق كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن عندما تجمعون بين الآيتين المباركتين تجدون بأن كل ما في الكون جميل، ما رأيت إلا جميلة كما قالت سيدتنا زينب سلام الله عليها. فإذن جميل، ولكنه إذا كانت هناك شرور فهي نسبية. ولكن الآن أنا ما أجيب ذاك الجواب الدقيق العقلي، الآن لا أفترض لكم أنه توجد شرور، ولكن هذه الشرور هي الباعثة لأن يتكامل الإنسان، هي الباعثة، ولولاها لما تكامل. فالآن أطبق لكم يا على مثال إبليس. إبليس وظيفته الأساسية ماذا؟ خلق لكي يضل، لكي يوسوس. خب افترضوا أن الوسوسة غير موجودة، تتصورون بأن الإنسان يترقى في مدارج الكمال؟ مثال أوضح أجيب لكم. هذا الطبع الذي تقدم في أيامنا، هذا التقدم الهائل، إذا لم يكن هناك مرض هم كان يحصل هذا التقدم؟ ها؟ إنما حصل التقدم في علم الطب، لماذا؟ ها؟ تقول خب من الأول الله كان يخلق فد موجودات لا تتكامل، كل ما لها من التكامل يوجدها. هذا أجبناه قبل قليل، قلنا ذاك مو أكمل من هذا الذي يبدأ من الصفر ويتكامل إلى أن يصل إلى تلك الدرجة. إذن قد يمكن أن نفرض بحسب العقل نظاما أكمل من هذا النظام، يعني لا توجد فيه شرور، لا لا لا، ولكنه بحسب الدقة العقلية هو أكمل لو أنقص ذلك. في الواقع أنقص، ولكن في ظاهر العقل ماذا نتصور؟ أنه أكمل. ومن هنا تجد أن العلماء رحمة الله تعالى عليهم، الحكماء عندما عبروا لم يعبروا العلم بالنظام الأكمل، قالوا العلم بالنظام شنو؟ أصلح مو أكمل. ليش أصلح؟ لأنه هذا النظام إنما وجد لأجل من؟ إن وجد لأجل الله، لو وجد لأجل الإنسان. في الحديث القدسي ماذا تقرؤون؟ خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. إذن لابد أن يخلق كل شيء يكون ماذا؟ في صالح الإنسان. في صالح الإنسان يعني بأي معنى؟ يعني مكمل للإنسان، باعث للإنسان نحو التكامل. التفتوا لهذه النقطة. إذن هذا النظام الموجود وهو النظام الذي يحكم العالم، هذا النظام أولا هو أكمل نظام بوجهين متقدمين، بل وهو أصلح نظام متصور، لا يتصور ما هو أكمل وأصلح من هذا النظام. فلهذا تجد أن الحكماء رحمة الله تعالى عليهم عبروا عن هذه القاعدة، قالوا ليس في الإمكان أبدع مما كان. إذا كان هناك أبدع الله أوجد لكان يوجد ذلك الأبدع، وإلا لو لم يوجد ذلك الأبدع والأكثر كمالا مرجعه إما إلى عدم علمه به، وإما إلى عدم قدرته عليه، وإما إلى بخله وعدم جوده، وجميعها مخالفة في الله سبحانه وتعالى. إلى هنا اتضح لنا لماذا أن الله سبحانه وتعالى اختار هذا النظام ولم يختر نظاما آخر. لماذا أوجد الإنسان على هذا النحو ولم يوجده على نحو آخر؟ الجواب ماذا؟ لأن هذا النحو من الإيجاد هو أكمل إيجاد وأصلح إيجاد، والله أعلم والله عالم بهذا الأكمل والأصلح. إلى هنا أيضا اتضح لنا الجواب عن السؤال الثاني، لماذا أن الله أوجد هذا النظام ولم يوجد نحو آخر من النظام. الجواب: لأن هذا النظام هو أكمل نظام، لأن هذا النظام هو أبدع نظام، لأن هذا النظام هو أجمل وأحسن نظام. لا يمكن أن يتصور ما هو أجمل وأبدع وأكمل وأحسن من أبدا بالبرهانين المتقدمين. فتحصل لا إلى هنا. الجواب عن السؤال الأول: لماذا أن الله اختار إيجاد العالم على عدمه؟ لماذا اختار؟ جواب: ماذا أجبنا؟ قلنا: لحبه الذاتي، أحب ذاته فأحب آثار ذاته. لماذا أن الله اختار هذا الإيجاد على نحو آخر من الإيجاد؟ الجواب ماذا؟ لأن هذا النحو من الإيجاد أكمل نظام وأحسنه وأجمله. إذن اتضح الجواب عن السؤالين المتقدمين. في اعتقادي، بناء على ما ذكرناه وحققناه بحمد الله تعالى، نستطيع أن نصل إلى الجواب، نستطيع أن نصل إلى حل التهافت القائم في كلمات الحكماء. أيضا الحكماء يأتون ويسألون هذا السؤال: ما هو مرجح وجود هذا العالم؟ بعض يقول مرجح الوجود إرادته الذاتية، بعض يقول مرجح الوجود ماذا؟ علمه بالنظام الأصلح. تمام لولا؟ احنا قرأنا في التجريد، قلنا أن الداعي لترجيح هذا العالم هو ماذا؟ علمه بالنظام الأصلح. بعض يقول أن الداعي لترجيح هذا العالم ما هو؟ إرادته الذاتية. ومراد من إرادتهم الذاتية ماذا؟ بعض فسر الإرادة الذاتية بالعلم بالنظام الأصلح، وبعض فسره ماذا؟ بالحب الذاتي. أنا في اعتقادي أنه هذا تهافت في الجواب، لأنه كل واحدة من هذه تفيد أن تبين جواب عن سؤال غير الجواب الذي يبين عن سؤال آخر. لأنه إحنا كان عندنا سؤالين مو سؤال واحد، كان عندنا السؤال الأول: لماذا أن الله رجح الإيجاد على الإعدام؟ هذا جوابه شيء واحد ليس أكثر، وهو ماذا؟ يحبه، يعني إرادته الذاتية. بعض سئل: ما هو المرجح؟ قال: علمه بالنظام الأصلح. هذا علمه بالنظام الأصلح مو جواب عن السؤال الأول، وإنما جواب ماذا؟ عن السؤال الثاني. ولكن واقع خلط في كلمات الحكماء والمحققين، ولا أقل مو مفصولة هذه الأجوبة. ما أريد أقول خلط، مو ملتفتين، لعلهم ملتفتين، ولكنهم لم يشيروا إلى كلماتهم إلى هاتين النقطتين. يعني نحن إذا سئلنا لماذا اختار الله الإيجاد، لماذا لم يشأ إعدام العالم؟ نقول: لأنه أحب ذاته، والذي يحب ذاته ومن أحب ذاته أحب آثار ذاته، ونحن آثار ذاته. إذن أحبنا، وحيث أنه أحبنا أوجدنا. وهذا معنى كلمات الحكماء: أنه تنبعث من المحبة الذاتية محبة ماذا؟ في مقام الفعل. هنا يتحقق قوله تعالى: كن فيكون. كن فيكون. إذا أراد شيئا، هذه أراد يعني ماذا معناها صرنا عندنا؟ ها؟ يعني إذا أحب شيئا. إذا أحب شيئا قال له ماذا؟ كن فيكون. وإذا لم يحب شيئا لا يقول له كن فيكون. والله يحبنا أو لا يحبنا؟ قلنا: حب لا يدانيه حب أرأف بكم من الأم برضيعها. هذا منشأه وين؟ منشأه ذات الحب الذات. كن فيكون. وهذا ما قرأناه في كلمات المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه في الحاشية على الكفاية: تنبعث من الإرادة الذاتية، إرادة ماذا؟ فعلية، تنبعث من المحبة الذاتية محبة فعلية، تنبعث من تلك الإرادة والمحبة إيجاد للفعل خارجا. إذن إذا سئلنا لماذا اختار الإيجاد على الإعدام، الجواب ماذا؟ الإرادة الذاتية بمعنى الحب الذاتي، قيدوها حتى لا يروح الذهن إلى الإرادة بمعنى إجماع العزم. وإذا سئلنا خب لماذا اختار هذا النحو من الإيجاد، يعني إنسان له رأس واحد، له يدان، له رجلان، خب كان يخلق إنسان له 10 رؤوس، 40 يد، 40 رجل، ممكن لو مو ممكن؟ ممكن لو مو ممكن؟ نعم ممكن، ولكن لماذا اختار هذا النحو من الإنسان ولم يختر ذاك النحو من الإنسان، ذاك الموجود، ذاك الآخر؟ الجواب لأن هذا هو الأكمل الأصلح، وذاك ليس هو الأكمل وليس هو الأصلح. ومن هنا أيضا بعد يرتفع التخافص في كلمات الحكماء، الذي قال الإرادة الله أوجد العالم لما جاء عجبناه بالحب، هذا ده يجاوب عن السؤال الأول. هو الذي قال علمه بالنظام الأصلح مرجح وجود العالم، هو ماذا؟ هذا ده يجاوب على السؤال الثاني، مو ده يجاوب عن السؤال الأول. ولكن حيث ما مفصولة هذه القضية في كلمات الحكماء، بعضهم يقول أخا ما معنى، لا معنى لأن نفسر الإرادة بالعلم بالنظام الأصلح، والحق معه، الإرادة ليست هي العلم بالنظام الأصلح، وليست هي يعني وليس العلم بالنظام الأصلح هو مرجح وجود العالم، بل الإرادة هي مرجح وجود العالم، يعني الحب هو مرجح وجود العالم، ولكن العلم بالنظام الأصلح هذا مو مرجح وجود العالم، هذا مرجح هذا النحو من الوجود للعالم. التفتوا لها النقطة، هذه مو موجودة في كلمات العلماء، في كلمات المحققين، فلهذا تجد كل ينقض على الآخر، يشكل على الآخر، والنتيجة همتنا إلى الآن قضية، قضية الإرادة الذاتية إلى الآن في بودقة الإبهام، مو محلولة. ولكن بحمد الله تعالى في اعتقادي أنه استطعنا إلى هنا أن نحل جملة من مشكلات الإرادة الذاتية بمعنى الحب، والإرادة الذاتية بمعنى النظام، العلم بالنظام الأصلح. نعم يبقى هذا السؤال، التفتوا، نعم يبقى هذا السؤال، وهو أنه إذا كان مرجح وجود العالم هو الحب، لماذا يعبرون عنه بالإرادة؟ وهل الحب هي الإرادة؟ لو أن الحب ليس هي الإرادة، ماذا تقدم منا بأن الإرادة هي الحب، لو أن الإرادة ناشئة من الحب، ها؟ ناشئة من الحب، يعني أنت لكي تكون مريدا لابد أن تكون محبا للكمال، فما لم تحب الكمال المطلق لا يمكن أن تريد ولا يمكن أن يتحقق بالنسبة إليك إرادة وتحريك للعضلات وإيجاد للفعل خارج، تمام؟ لعله والله العالم أن هؤلاء أطلقوا الإرادة على الحب من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب، ولا محذور في ذلك باعتبار أنه كثيرا ما يتعارف. نعم أنا لا أدعي لغة عرفا أن الإرادة هي الحب، لا لا، أن الإرادة ليست هي الحب. نعم يبقى هذا السؤال، أن هؤلاء لماذا أطلقوا على الحب إرادة؟ أكو بيفد وجه عرفي لو ما بيفد وجه؟ بيفد وجه يمكن أن نصححه أو لا يمكن؟ المجاز صحيح لو غلط الملا، ها؟ في اللغة ماذا درستم؟ المجاز غلط لو صحيح، هو صحيح في اللغة ولكنه استعمال مجازي لا استعمال حقيقي. إذن إنما أطلقوا الإرادة وأرادوا الحب من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب. إذن ما ذكره محقق كالسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أن الإرادة لا هي ليست بمعنى الحب لا عرفا ولا لغة، بعد غير تام، نعم لغة بمعنى الإرادة ولكنه بالاستعمال المجازي مو بالاستعمال الحقيقي ولا محذور. هذا ليس معناه بأنه أساسا لا أساس له لا لغة ولا عرفا، لا له أساس لغة وعرف. وتبين أيضا لنا بالأمس أن قوله قدس سره الشريف أنه الإرادة بمعنى الحب لا أثر له في الروايات، أيضا هذا الكلام ماذا فيه تأمل، لأنه قرأنا لكم تلك الرواية كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. فإذن في الروايات هناك أثر للحب الذاتي، حب الذاتي للذات. فهنا بعد سحنا هو المهم عندنا بأنه حتى يطلق على الحب إرادة لو ما يطلق على الحب إرادة. إن صح إطلاق الإرادة على الحب فنحن نؤمن بأن هناك إرادة ذاتية لله سبحانه وتعالى. إن لم يصح عرفان لغتان مجازا، لم يصح، هذا يؤثر على بحثنا أو لا يؤثر على بحثنا شيء؟ نحن ننكر أن الله له إرادة ذاتية، ولكن هذا لا يلزم منه أن ننكر أنه له ماذا؟ حب ذاتي، ابتهاج ذاتي، سرور بالذات، رضا بالذات، ابتهاج بالذات ونحو ذلك من الأمور والألفاظ التي أشرنا إليها فيما سبق. واضح إلى هنا المطلب؟ إلى هنا انتهينا إلى أن مرجح إيجاد العالم هو الحب، ومرجح إيجاد هذا النحو من العالم هو العلم بالنظام الأصلاح. وبهذا تبين ما في كلمات جملة من المحققين، منهم أستاذنا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، ومنهم أستاذنا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، من أن المرجح هي المشيئة. لا، المرجح ليست هي المشيئة، وإنما المرجح ماذا؟ إما الحب الذاتي، وإما ماذا؟ وإما العلم بالنظام الأصلح، ولكن كل في موقعه المناسب له. إذا أكو سؤال لهنا، لأن نريد أن ننتقل إلى مطلب آخر مرتبط ببحث الإرادة، إذا أكو سؤال لهنا حتى نستمع إلى ونجيبه، إذا ماكو حتى ننتقل إلى بحث آخر. لا، مرارا بالأمس ذكرنا مولانا في أبحاث سابقة، ذكرنا أن هذه الألفاظ مو فقط لفظ الحب، مو فقط لفظ الوجود، مو فقط لفظ العلم قدرة، هذه عندما تطلق عندنا وعنده تطلق ليس كمثله شيء. نعم، من حيث المفهوم هناك اشتراك معنوي، أما من حيث المصداق فليست متواطية كما قرأنا في الفلسفة، بل هي ماذا؟ بل هي مشككة، مرتبة منها هي التراب، ومرتبة منها هي رب الأرباب. وأين التراب من رب الأرباب؟ هذا محفوظ في محله، وذاك أيضا محفوظ في محله. أكو سؤال آخر؟ ماكو سؤال؟ حتى ننتقل إلى بحث آخر. بلي عندنا مولانا، عندنا، خلوه في محله. تبارك الله أحسن الخالقين. شو الخالقين عندنا مولانا؟ مخالق واحد عندنا، القرآن يقولكم مو أنا، هو أحكم الحاكمين. شنو هذا؟ إن الحكم إلا لله. لحد شلون صار حاكمين متعددين؟ ما أدري أنا، لابد يشوف القرآن شو يقول. القرآن قد يقول حاكمين أكو، خالقين أكو، رازقين أكو، هوايات. لابد أن نفهم شنو هذا القرآن، شنو مجازا يقول. وهذا بعد موكول إلى بحث التفسير، بعد مو في علم الكلام، في بحث التفسير بلي يصير عندنا تعدد، وهذا لا يتنافى. ألا مؤثر في الوجود إلا الله، نحن هم معتقدين ألا خالق في هذا العالم إلا الله، وهم من جهة أخرى تبارك الله رب العالمين، أو تبارك الله أحسن خالقين. لا تنافي بين الأمرين. أما لماذا لا تنافي؟ بعد موكول إلى بحث التفسير، لا بحث العقائد. إحنا الآن في بحث العقائد. بعد سؤالكم؟ إنما أنا أسمح باعتبار أن المطلب دقيق يحتاج توقف، وإلا تدرون أن الطريق تمو أنه أقف واي في المطالب. تفضل. إينا بلي أي بلي قلنا بأنه هذه معروفية الذات من حب الذات، مو نقص في الذات. قلنا هذا الحب قبل الخلق لبعد الخلق، قبل الخلق، فإذا صار قبل الخلق يصير صفة من صفات الذات. هذا البحث بالأمس أشرنا إليه نكتته، حتى هذا أسألي أنتقل إلى أقول بأنه قد ينتهي حتى أنتقل إلى هذا السؤال. ماكو سؤال إن شاء الله تعالى، ننتقل إلى بحث آخر. طبعا مما تقدم بعد يتضح الإشكال فيما ذكره المفقق السيد خوئي رحمة الله تعالى عليه في المحاضرات في الجزء الثاني صفحة 37. هنا قال: وأضف إلى ذلك أن الرضا، لأنه نحن قلنا أن هذه الإرادة الذاتية بمعنى الحب بمعنى الابتهاج بمعنى رضا الذاتي بالذات، هو عنده إشكالين. إشكال الأول يقول أن الإرادة مو بمعنى الرضا، وعنده إشكال ثاني يقول أن الرضا من الصفات الفعلية وليست من الصفات الذاتية. لماذا من الصفات الفعلية؟ يطبق عليه الميزان الذي ذكره ثقة الإسلام الكليني في الكافي. تذكرون في ميزان الصفة الفعلية ماذا ذكر الكليني؟ تتذكرون أم لا؟ قلنا الصفة الفعلية هي التي يتصف الله بها وبما يقابلها. الله يتصف بالرضا والسخط أو لا يتصف؟ يتصف. إذن الرضا تكون صفة ذات وصفة فعل. أما الله يتصف بالعلم وبما يقابل العلم وهو الجهل أو لا يتصف؟ لا يتصف. إذن العلم ماذا؟ صفة ذاتية. يقول الرضا من صفات ماذا؟ الفعل، لأن الله سبحانه وتعالى يتصف بأنه راض ويتصف بأنه ماذا؟ ساخط، كما يتصف بأنه رازق وغير رازق. وأضف إلى ذلك أن الرضا من الصفات الفعلية كسخطه تعالى، وليس من الصفات الذاتية كالعلم والقدرة ونحوهما. لماذا من الصفات الفعلية؟ يقول: وذلك لصحة سلبه عن ذاته، فلو كان من الصفات العليا يعني الذاتية لم يصح السلب أبدا. هذا هو الميزان الذي ذكره الكليني في الجزء الأول من الكافي. ولكنه الجواب عن هذا الكلام هو أن الرضا تارة يتطلق ويراد منها الرضا في مقام الفعل، وأخرى يطلق ويراد الرضا منه في مقام الذات. إذا كان رضا عن العبد فهي صفة في مقام الفعل، أما إذا كان رضا عن الذات فهي صفة أم في مقام الفعل؟ لو في مقام الذات تصير. وكم له نظير عندنا حتى العلم. العلم فيما سبق ألسنا قلنا أن العلم تارة تكون صفة ذات وأخرى صفة علم صفة فعل، فيما سبق بينا أو لم نبين. حتى نعلم المجاهدين منكم، يعني شنو؟ يعني نعلم ولا نعلم. هذا يتنافى مع أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة؟ يتنافى؟ لا، لأن ذاك العلم في مقام الذات وهذا العلم ماذا؟ في مقام الفعل. إذن الرضا تارة تكون صفة ذات وأخرى تكون صفة فعل، تارة تكون عامة لا يقابلها شيء، وأخرى تكون خاصة يقابلها شيء. وهذا ما أشرنا إليه أيضا بالأمس، قلنا أن الرحمة تارة تكون عامة ورحمتي وسعت كل شيء. هذه بعد لا يفرق فيها بين مؤمن كافر فاسق فاجر الحسين قاتل الحسين، كلاهما مشمول لها الرحمة لو مو مشمول لها الرحمة. ورحمتي وسعت كل شيء ولكنها فسأكتبها للذين يتقون. هذه رحمة واسعة تسع كل شيء لو تسع المؤمنين خاصة. وكان بالمؤمنين رحيما. أي رحمة هذه من العامة؟ أي الرحمة الخاصة يقابلها ماذا؟ شنو؟ عدم الرحمة. أما الرحمة العامة هم يقابلها شيء؟ لا يقابلها. إذن ما ذكره قدس سره الشريف من أن الرضا من صفات الفعل، لا ليس الأمر كذلك. نعم إذا كان الرضا عن العابد فهو من صفات الفعل، أما إذا كان الرضا عن الذات فهو من صفات الذات. الأخوة اللي يزون يراجعون في هذا مطلب الرحمة العامة والرحمة الخاصة، بعد إحنا ما نقرأ في المجلد الثامن من الميزان الصفحة 274، هناك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذا المطلب، صفحة 274 من الميزان يقول: فهناك رحمة إلهية عامة يتنعم بها المؤمن والكافر والبر والفاجر وذو الشعور وغير ذو الشعور، فيوجدون بها ويرزقون بها في أول وجودهم ثم في مسيرة الوجود ما داموا سالكين سبيل البقاء، ورحمة إلهية خاصة وهي العطية الهنيئة التي يجود بها الله سبحانه في مقابل الإيمان والعبودية، وتختص لا محالة بالمؤمنين الصالحين من عباده من حياة طيبة نورانية في الدنيا وجنة ورضوان في الآخرة، ولا نصيب فيها للكافرين والمجرمين. ويقابل الرحمة الخاصة عذاب، أما الرحمة العامة بعد ماذا؟ لا مقابل لها. كذلك الرضا، كذلك الصفات التي في مقام الذات ذيك لا يقابلها شيء، أما الخاصة في مقام الفعل قد يقابلها شيء. هذا همات المطلب الإخوة الذين يراجعون هناك. نأتي إلى السؤال الذي طرحناه فيما سبق، قلنا أنه كيف يمكن أن يكون الفعل من حيث الوجود جميل محبوب لله سبحانه وتعالى، ولكن يكون مبغوضا له سبحانه وتعالى من حيث التشريع، يعني يكون قبيحا من حيث التشريع ويكون جميلا من حيث التكوين، أيجتمعان أو لا يجتمعان؟ هذا الفعل نحن بالبراهين العقلية أثبتنا أن كل ما في الوجود فهو جميل فهو حسن، بل لا يوجد ما هو أجمل منه، مو فقط جميل بل ماذا؟ بل لا يمكن أن يوجد ما هو أجمل منه، لأنه هو النظام الأكمل، لأنه هو النظام الأصلح. إذن كيف يمكن أن يكون الشيء من حيث هو جميل تكوينا حسن تكوينا أن يكون ماذا؟ أن يكون منهي عنه تشريعا، أن يكون قبيحا من الناحية التشريعية. تكتوا لي للمطلب، مطلب دقيق احتاج إلى توجه، إن شاء الله نقدر نحل في 10 دقائق. أنا أضرب بعض الأمثلة العرفية ومنها أنتقل إلى تحقيق المطلب، على طريقتنا أنه نقرب المطلب بأمثلة وبعد ذلك ننتقل إلى تحقيق أصل المطلب. إذا فرضنا أن إنسان فيه قابلية واستعداد لو اشتغل أن يكون أعلم العلماء، نعلم هذا الإنسان لو اشتغل 10 سنوات، لو اشتغل 20 سنة من العلم يكون أعلم العلماء، هسه أعلم العلماء رياضيات، فيزياء، فلسفة، فقه، ومو مهم، المهم يستطيع أن يكون نابغة، لأنه الاستعدادات التي وضعها الله فيه سبحانه وتعالى بدرجة عالية تهيئه أن يكون نابغة، أن يكون عبقري. حتى لو فرضنا أن هذا الإنسان إجا واشتغل بكرة القدم، هذا قبيح عند العقل ومو قبيح عند العقل؟ كرة القدم مولانا يصير بتعبير أهل الرياضة يصير بليه، مولانا يحقق ألف ألف ألف طوبة، مولانا يسوي ألف جول، يسوي 100 ألف جول مولانا حتى يصير فد ألف بيلي، بعد مو يصير فد واحد. هذا في نظر العقل قبيحا لو جميل عمله، ها؟ يعني لعبة كرة القدم قبيحة لو لعبة كرة القدم من هذا الإنسان قبيحة ياهو، ها؟ التفتوا للسؤال جيدا، هذا الإنسان بإمكانه أن يكون أعلم العلماء لو اشتغل 10 سنوات، ولكن هذه 10 سنوات بدل ما أن يشتغل فيها في العلم يروح يشتغل مالها مالها وين؟ في الرياضة، حتى يكون مولانا يصوب الكرة طلع جول على بعد 500 متر. هذاكم كمال، هذاكم عمل كرة القدم كمال لو نقص مولانا. فلهذا أنتم تجدون بأنه اللي يعرف كرة القدم مقدم على الذي يجهل كرة القدم، مقدم لو مو مقدم، وهذا كمال في هذا العالم، كمال لو مو كمال. ولكن أنت إذا قست هذا الإنسان إلى كمال العلم وكمال كرة القدم، تقول كرة القدم قبيحة بالنسبة إليه لو مو قبيحة بالنسبة إليه. هنا كرة القدم قبيحة لو كرة القدم قبيحة منك يا أبو منهم. منك، وإلا كرة القدم مو قبيحة. لهذا العقلاء أم تجد فيما بينهم واحد يلعب كرة القدم قبيحة مولانا. فلهذا انظروا إلى روايات الشطرنج، روايات الشطرنج حتى جائز اللعب مو جائز اللعب، هاي مسألة فقهية مرتبطة بالفقهاء، أنا ما أريد أبحث ذيك المسألة. ولكنه في الرواية يسأل الإمام يا ابن رسول الله نلعب بالشطرنج لو ما نلعب بالشطرنج؟ شوفوا التعبير جد دقيق، يقول وإن المؤمن لمشغول عن ذلك، إن المؤمن لمشغول عن ذلك، لأن المؤمن مولانا ينشغل بماذا؟ ينشغل بجمال الله، ينشغل ببهاء الله، ينشغل بمعارف التوحيد. لو ينشغل مولانا بالشطرنج يقدموا يأخر ياهو منهم. وإن المؤمن لمشغول عن ذلك. شوفوا الإمام سلام الله عليه ما يريد يقول بأنه هسه أنت لا تلعب أو العب، ويقول إذا مؤمن هذا ينشغل عن مثل هذه المسائل. شوفوا روايات جد دقيقة أكو بالمضمون. سئل الإمام يا ابن رسول الله أيزني المؤمن؟ إذا مؤمن يزني أو لا يزني؟ قال لا يزني وهو مؤمن. عندما يزني بعد يخرج من لباس الإيمان حتى يقدر يزني، أما إذا هو متلبس بلباس الإيمان هذا لا يمكن أن يصدر منه زنا. يعني شنو؟ يعني شنو؟ معناه أنه مولانا عندنا أفعال، هذه الأفعال لو نظرنا إليها بما هي، هي جميلة لو قبيحة؟ جميلة. ولكن لو نسبناها إلى موجود خاص شي تصير قبيحة. هذا القبح هنا حقيقي لو القبح نسبي؟ ها؟ القبح النسبي يتنافى مع الجمال الحقيقي أو لا يتنافى؟ لا يتنافى. ليش؟ هسا أنا أجيب مثال. تعالوا إلى نفس الزنا، زنا مولانا شوفون قد صاير تأكيد في الروايات على حرمته على قبحه على على على إلى آخره. نفس عملية الزنا، نفس عملية الزنا انظروا إليها بما هي. هذه العملية هي كمال للقوة الشهوية لو نقص للقوة الشهوية؟ ها؟ شو تقولون؟ نقص لو كماله؟ كماله بشهادتي أن الرجل لو كان عني ناقص لو كامل شو يصير الرجل؟ هذا من عيوب الفسق مولانا. إذا تبين للمرأة أن الرجل عني تفسق العقد لو ما تفسق العقد، على المسألة الفقهية الموجودة في محلي. شوفوا انظروا إلى المسألة، انظروا إلى هذه العملية التي بما هي عملية الزنا كمان لو نقص كمان. ولكن هذا الإنسان فقط فيه قوة شهوية لو فيه قوة شهوية وقوة عقلية ياهو منين؟ فيه قوة شهوية وقوة عقلية. كمال الإنسان في قوته الشهوية لو في قوته العقلية، يعني الغرض الذي وجد لأجله الإنسان العقل لو الشهوة. ياهو منهم. فإذا الله خلق موجودا وهو الإنسان وقال أيها الموجود أنا خلقتك لأجلي، خلقتك لي، يعني وين أنت هدفك؟ هدفك وجه الله، هدفك لقاء الله، هدفك أن تصل إلى قاب قوسين أو أدناه، هذا هدفك. حتى أنت إذا انشغلت في وسط الطريق قبيح لو مو قبيح؟ ها؟ هذه الانشغالات في وسط الطريق هي المحرمات الشرعية. فلهذا تجدون أن هذه المحرمات الشرعية مو محرمات على كل الموجودات، محرمات على من؟ على الإنسان. محرمات على البقر أيضا؟ ها؟ لا مو محرمة، لأنه للبقر مو قبيحة، لأن البقر قوته كماله وين؟ كماله فيما ينسجم معه، كل ميسر لما خلق له. ولكن حيث أن الإنسان خلق لغرض فوق هذا الغرض، رحمة الله على المحقق الداماد يقول في تحت هذه الرواية صاحب القبتات، يقول أكو رواية في الكافي، يقول لا تبيعوا أبدانكم بغير الجنة، لأن ثمن أبدانكم الجنة. تبيعها بالدنيا هذا بخس لو مو بخس. لا تبيعوا أبدانكم بغير الجنة، هو عنده فتح حاشية يقول إذا كان ثمن الأبدان الجنة لذا ثمن النفوس أين؟ هذا البدن ثمنه الجنة، لعد روحي ونفسي أين ثمنه؟ تقول ثمنه لقاء الله. فإذا أنت إذا سعيت في هذه الدنيا لأجل الآخرة يعني لأجل الجنة، أنت قاصد هدفك الحقيقي لو أنت قاصد هدفك المتوسط. فلهذا تجد أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام قال ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن عبدتك لأنك أهل للعبادة. تدرون ليش؟ لأنه لو عبد أمير المؤمنين ربه خوفا من ناره طبعا من جنته، قبيح منه أو ليس بقبيح؟ قبيح منه. التفتوا للمطلب، فعل واحد، فعل واحد. الآن تعالوا نفس هذه عملية الزنا، خذوها عملية الزنا من العادي قبيحة، من العادي هل قبيحة لو أقبح؟ ليش صارت أقبح؟ ها؟ لأنه في صراط الكمال أكثر من غيره. خب من المعصوم أقبح أو مو أقبح؟ ليش أقبح من المعصوم؟ الظلم مني ومنك قبيح، ولكن من الله أقبح لو مو أقبح؟ ليش أقبح؟ لأنه هذا لا يتناسب. الله سبحانه وتعالى إنما خلق هذه المخلوقة جميعا وهي محبوبة له جميعا، ولكنه إذا صار بعضها سادا ومانعا للبعض للوصول إلى كماله يمنعه منه لو ما يمنعه منه. وهذا هو المنع التشريعي، وهو منع نسبي لا أنه قبح حقيقي. تتمة الكلام إن شاء الله نتي بها غد إن شاء الله، وقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.